Sekelet nur.

أرسلت بها الرسل وأنزلت به الكتب. فالرسل عليهم الصلاة والسلام ركزوا على التوحيد إيش؟ التوحيد الألوهية. فعرفوا به ولا مشاحة في الاصطلاح. يعني بمعنى لا إشكال في هذا بين هذين التعريفين، لأن الإقرار بالألوهية يتضمن الإقرار بالربوبية وبالأسماء والصفات. مقابل التوحيد وحد يوحد توحيدا، يقول إنه تفعيل من النسبة لا من الجانب. من النسبة إذا سألتك أنت موحد أو نعم، ما يمكن في تعريف اللغة جعل الشيء واحدا. هل أنا إذا كنت موحدا أجعل الله واحد؟ الله واحد قبل أن يخلقني، الله واحد قبل أن يخلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى. فإذا أنا من قوم ينسجون الوحدانية لله عز وجل، ما أنني بتوحيدي أجعل الله واحد. هذا المعنى هو الاشتقاق من واحد من معنى الجمع بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. يمكن من باب الوصف كل ما نقول الله احد فرد صمد ما في مشكله. الله لدينا هذه لفظ الجلاله بمعنى ايش؟ لقب العالي او اسم الله ما في مشكله. هذول لقب الله اسم من اسماء الله عز وجل صحيح. او اقول الله يعني لفظ الجلاله الله نبذله كذا لساعتي بمعنى لا ما في مشكله. العلماء رحمه الله تعالى عندما قسموا التوحيد جعلوه ثلاثه اقسام. القسم الأول توحيد الربوبية. الربوبية مأخوذة من الرب، والرب يطلق على الإله الخالق الرازق ويطلق على غيره. فالمتزوج يقال فلان رب أصبح صح ولا لا؟ ما يجي لكن عند التعريف عندما يقال الرب لا ينتبه الا الى الله عز وجل ويتعب بالمعنى فلان رب حمايه رب حمام ورب دجاج ورب عجل ورب بقر ما في مشكله. ولهذا قلت ان معنى الرب في اللغه هو التنشئه في التدرج. وإذا سألنا نحن الله ربنا بما أمن سبحانه وتعالى. كان الواحد منا بالأمس صغيرا ثم الله خلعنا برعايته حتى أصبحنا كبارا. والأب كذلك يربي أولاده أطفالا ثم يكبرون. فمن تزوج واستقبل انتهى. تربية الأولاد خلص ما يحتاج. ولذلك نحن عندما نأخذ هذا المعنى المدلول به فنحتاج أن نعرف أن نعرف الرب توحيد الربوبية معروف عرف بتعريفين. تعريف المختصر المغلوط إفراد الله تعالى بأفعاله مقصود به بأفعال من؟ أفعال الرب. أفعال الرب ما هي؟ الخلق الرزق الإحياء الإماتة وغير ذلك. فأقول كل هذه الأفعال له وحده لا يشرك به أحد. فمن الذي خلقني ومن المالك لي ومن المتصرف بي؟ نقول الله الله الله ليس احد. ويعرف بتعريف اخر وهو اصرار يعني اصرار الاعتراف بان الله هو الخالق الرازق المدبر المالك المتصرف سبحانه وتعالى. فاصبح الخالق يعني الممكن، والمالك هو الذي يقول بيده كل شيء، والرازق هو الذي يكلأني حتى اموت ورزقه علي، والله يعطيه من فضله ما لم يعطه غيره سبحانه وتعالى.

الناحية الصدارة يحب الربوبية، الصوفي يحب الربوبية، الذي يجد عند الشيء من الضلال يحب الربوبية، ما في مشكلة. الإشكال في الإلهية هو الإشكال. فعندما نحن نتواحد القبور دعاء غير الله عز وجل الحلف والنبي وحياته وغيرها، ثم نقول له تعليق التمائم تعليق التعاويذ، هنا يميز وتميز الناس. ولهذا نجد اتهمت دعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب بانها تفرق المسلمين ولا تجمع. ونسوا ان الانبياء عليهم الصلاه والسلام دعوا الى توحيد الالوهيه وتميز الناس بين مؤمن وموحد وبين ايش؟ ربما نكون مشرك او مبتدع او ضال، وما يضر ان نعرف الناس الحق ونبينه لهم، حتى نقول يحيى من حي عن بينه ويحدث من هلك عن بينه. ليس المقصود وتنفير الناس من قبل الحق، لا، وانما لا بد ان نعرف الناس ما جاءت به الرسل عليهم الصلاه والسلام. ومن اللطائف بناء على ذلك جعلوا معنى لا اله الا الله لا خالق الا الله، أو لا مخترع إلا الله، وكل هذا نسميه إيش؟ ضلال. ولو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق أو لا مخترع لما خالف الناس إطلاقاً، لخالف قريش نحن وإياهم سواء، ولما قالوا أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة من هذا الاختلاف. نقول نحن نقول به ولا ننكر شيئا من ذا نحن واياك سواسية، دل على انه نحن واياك نقر بالربوبية، وانما الخلاف الذي وقع انما هو في توحيد الربوبية. هذا يعني تعريف صغير كما نسميه في ما يتعلق بالربوبية، وهناك مداخل اخرى لا تتوسع. القسم الثاني هو توحيد الالوهية. الالوهية حدث بتعريفين، التعريف الاول افراد الله بالعبادة، والعبادة تشمل كل شيء، تشمل الاقوال والافعال والاعتقادات، فلا بد ان نعلم ان هذه كلها عبادة لله وحده لا شريك له. وهناك كذلك تعريف آخر، إفراد الله تعالى بأفعال العباد، إفراد الله بأفعال العباد. إيش عبادة يعني؟ أفعال عباد السجود الذبح، ثم تأتي كل فعل، الركوع، الصلاة، الصيام، كل هذه يجب أن تكون لله وحده لا شريك له. وانبنى على ذلك أنه أن كل أفعال ما يجب أن تكون لله. وأعظم دليل على ذلك قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. شوف صلاتي ونسكي هاتان عبادتان، ثم جاء محياي. وليس أن تكون أفعالنا كلها لله، عندما أنام أحتسبها لله عز وجل، وأقول وآكل وأشرب وألبس وأعمل، كله يجب أن يكون لله وحده لا شريك له. هذا التوحيد هو الذي وقعت فيه المخاصمة بين الرسل وأقوامهم بالاتفاق. ولهذا خاصر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، خاصر النبي وقال أبو لهب جبا لك يا محمد، يعني هذا جمعتنا جمعتنا لأجل لا إله إلا الله، لقال من تقول الله خالق رازق لك ما في مشكلة في أي شيء. ولهذا يجب أن نعرف هذا القسم معرفة متمكنة،